اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك اجرك لا يجر من واليت ولا يجزم عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. أرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملجا. اللهم ظالم الكفرة والمشركين الذين يقاتلونهم إياك ويعادون دينك. اللهم عليك بهم، اللهم سدد الدماء في عروقهم، اللهم افسد اسلحتهم، اللهم اجعل الدائره عليهم، اللهم شتت شرهم وفرق جمعهم، اللهم وانسلهم وفي قلوبهم، اللهم ما بدأوا به من كتاب المسلمين فاجعله لنا رغم عليهم، اللهم لا تجعل لهم اللهم لا تجعل لهم اللهم لا تقع لهم في الأرض ولا تجعلهم عبرة وآية. اللهم إذا أسألك أيها الجنة ونعوذ بك من سخطك عنا. اللهم آمنا في قلوبنا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أمن قائدهم، اللهم أمن قائدهم اللهم رسل آلهم واحمل كافرهم. اللهم أنزل السكينة عليهم سبحانك لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.